سماحة الشيخ، لكم قول طيب بالنسبة لطلاق الغضبان، تتكرمون بإعادته هنا جزاكم الله خيرا. الغضبان له ثلاثة أحوال. نعم. كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وفي غيره له ثلاثة أحوال. طيب. الحالة الأولى يشد معه الغضب حتى لا يشعر ما يقع منه بسبب شدة الغضب، فهذا كالمجنون لا يقع طلاقه عند الجميع، لا يشعر بالطلاق بسبب شدة الغضب. الحال الثاني يغضب غضبا شديدا لكنه لم يزل شعوره معه الشعور لكنه شد غضبه بسبب المضاربة أو المشابهة والمشاتمة أو ما أشبه ذلك مما يسبب شدة الغضب. فإذا وجدت أسبابه وعلاماته واعترف به الزوجان أو قالت به البينة فإن هذا يعتبر طلاقا غير واقع، لأنه بشدة الغضب قد فقد صوابه وفقد السيطرة على نفسه وفقد القدرة على منع نفسه من الطلاق بسبب شدة الغضب. هذا الراجع من قول العلماء أنه لا يقع وهو الذي نفسيه، كما رجح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وشيخه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به جمع من أهل العلم. طيب. إذا اشتد غضبه لأسباب واضحة من مضاربة أو مسابه أو غير هذا من أسباب واضحة ولكن لم يزل شعوره معه بقية من الشعور يعلم ما صدر منه لكن قد اشتد غضبه حتى عجز عن السيطرة على نفسه، فهذا الصواب أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال كالذي فقد شعوره. طيب. الحال الثالث غضب غضبا عاديا لا يمنعه من التعقل ومن نفسه، هذا يقع بالإجماع الأخير الذي غضب غضبا لكن لا يسمى غضبا شديدا، غضبا عاديا تكلمت عليه كلاما أغضبه أو وجد منها ما يغضبه لكنه معه شعوره معه يضبط نفسه وليس عنده شدة تجعل الغضب غالبا عليه فإذا يكون قد فقد صوابها 60% 50% 70% يعني النصف أكثر. نعم. يعني زال شعوره النصف أكثر. نعم. شد معه الغضب. نعم. فهذا لا يقع طلاقه، أما الذي غضب لكن شعوره غالب معه فهذا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.